يا من القلب فاقد عرق جوفه، يا من العين دمعها اليوم همال، يا من العبد يا عرب زاد خوفه، عزي الحال يا هلا العرف يا رجال. يا من القلب فاقد عرق جوفه، يا من العين دمعها اليوم همال، يا من العبد يا عرب زاد خوفه، عزي الحالي يا هلا العرف يا رجال. وجد عليهم والولاه باح يشوفه، وجد السجين اللي عليه الزمان طال، عزه يا قلب همومه تلوفه، لوف الحديد اللي عليه الصداع، لوف الحديد اللي عليه الصداع. يا الله يا اللي كل خلقه تخوفه، يا الله يا الليل العظيم تحلل، الطف بعبد ذاق مر وكلوفه، واختر لنا في ظل عرشك لنظله. يا الله يا اللي كل خلقه تخوفه، يا الله يا الليل العظيم تحلل، الطف بعبد ذاق مر وكلوفه، واختر لنا في ظل عرشك لنظله. عبودي غايب بس روحي تشوفه، والرمي قفت واصبح الدمع همال، ايوبي نادى جور برا يشوفه، ويونس رماها الحوت مغشي على الجال، ويونس رماها الحوت مغشي على الجال. يا من رجع يوسف وباز الغروفة، انت الخلف بعبد والريم والحال، عبودي اللي كل فكري تطوفه، دارك بعيد ولا لفا منك مرسى. يا من رجع يوسف وباز الغروفة، انت الخلف بعبد والريم والحال، عبودي اللي كل فكر تطوفة، دارك بعيد ولا لفامك مرسى. والريم يا ما مس جلد كفوفة، واليوم شوف الريم طيف على البال، اللي طاروا بالبال ونفسي شغوفة، نصيت بيت ما تقل جاهي نزال، نصيت بيت ما تقل جاهي نزال. انت تذكر ما مضى من طيوفة، وقف ونظر في زواياه واجتال، شوف السياك والامور معروفة، لهفي ضميري وهجى القلب يشتال. كنت تذكر ما مضى من طيوفة، وقف ونظر في زواياه واجتال، شوف السياك والامور معروفة، لهفي ضميري وهجى القلب يشتال. يا ما سالنا واللي يا ذم خروفة، يا ما زعجنا يا اهلي كم موال، البيت يشوف العيش صرت ضيوفة، والضيف لو طالت لياليه راحة. يا ما سالنا واللي يا ذم خروفة، يا ما زعجنا يا اهلي كم موال، صرت ضيوفة، والضيف لو طالت لياليه راحة، والضيف لو طالت لياليه راحال. هذه هي الدنيا وهذه صروفة، الحمد لله كل ما راد فعال، نصيت ابو ظاهر الجملة صوفة، عرفك وشعرك في بديعة الامثال. هذه هي الدنيا وهذه صروفة، الحمد لله كل ما راد فعال، نصيت ابو ظاهر جملة صوفة، عرفك وشعرك في بديعة الامثال. صلاتي رب الناس محصي صنوفة، على النبي الهاشمي خير من قال، صلاتي رب الناس محصي صنوفة، على النبي الهاشمي خير من قال، على النبي الهاشمي خير من قال، على النبي الهاشمي خير من قال.